بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 80 بعد 500، وما زال الحديث في دائرة مشيئة الله عز وجل وعموم مشيئة الله تبارك وتعالى، حيث إنه ما في هذا الوجود من ذرة ولا مجرة إلا وقد شاءها الله عز وجل، أظهرها سبحانه وتعالى بقدرته وخصصها بإرادته من الأزل. الإظهار بالقدرة إنما هو حادث، وهو عبارة عن تعلق القدرة تنجيز الحادث كما قال علماء التوحيد، وقد علمناها من الأزل أيضا. نحن مع الصفحة 24 بعد 400، ومع الفقرة التي يقول فيها الشيخ: وقد تمسك المعتزلة بقوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. المسألة إنما في صورتها القريبة الواضحة المعالم تتمثل فيه أن الله عز وجل قد أعطى هذا الإنسان ليكلفه المؤهلات التي بها يمكنه أن يقوم بما كلف به. أعطاه الله عز وجل العقل ومناص التفكير، وأعطاه السمع والبصر، وأعطاه الإرادة، وأعطاه القدرة. هذا كله من الله تبارك وتعالى، وأنزل الله عز وجل له المنهج، وبين في المنهج أن من سلك هذا الطريق يفضي به إلى النهاية التي حددها شرع الله عز وجل، ومن سلك الطريق الآخر. وحيث يقول الله تبارك وتعالى: إن هديناه النجدين، وحيث يقول الله تبارك وتعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، دل على أن الهداية للتبصير من الله عز وجل قد تحقق، والإنسان إما أن يسلك سبيل الشاكرين وإما أن يسلك سبيل الكافرين. ولذلك مباشرة قال: إنا أعتدنا للكافرين السلاسل وأغلالا وسعيرا، كما ورد في سورة الكهف، حيث بين الله تبارك وتعالى ما أمر به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. إذا يفهم من هذا أنك مكلف من حيث إنه أعطاك الإرادة وأعطاك القدرة وأنزل لك المنهج. لو سلبك الإرادة توقف التكليف مع سلب الإرادة، المكره ليس بمكلف. ولو سلب القدرة إنما يسلب مقابل القدرة ما كلفت به، ويحتاج القيام به إلى قدرة. صلي قائما فإن تستطيع فقاعدا. ولو أنه ما بلغت رسالة، قال العلماء: والبالغ العاقل سليم الحواس، من بلغته الدعوة هو سليم الحواس. يعني إذا لم تبلغ الدعوة معنى ذلك أنه ليس بمكلف. ثم علم الله من الأزل مصائر الناس، وأراد الله عز وجل من الأزل مصائر الناس، وتطابق قائم من الأزل بين ما خصصته الإرادة وما علمه الله عز وجل. إذ تعلق علم الله تبارك وتعالى بما سيكون أبد الآبدين ودهر الداهرين، وهذا يتفق تماما مع ما خصصته الإرادة، لأن الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم ولا تعرض على الإطلاق، بين ما أراد وبين ما علم سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالتنجيز، الأفعال التي تصدر منا، أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أنه يمكن أن تنسب إلى جهتين: خلقا من الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء، وكسبا وكسابا لهذا الإنسان. فقد أمدك الله عز وجل بقدرة، وهداك إلى ما ينبغي أن توظف به ما أمدك الله عز وجل به من أجل أن تسعد في الدنيا وفي الآخرة. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في قضية المشيئة وقضية العلم وقضية القدرة. القدرة قلنا تبرز ما أراده الله عز وجل، والإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه وعلمنا ذلك، وأما العلم فهو كاشف. ولهذا إذا ما أفردت قضية المشيئة عن العلم تكون قد وقعت في فجوة لا تسد بسهولة، على معنى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، والعلم إنما هو كاشف. وسأبى الآية القرآنية إلا أن تؤكد على معنى لعله من الأهمية المكان، وإن كنا لا نقف قبالته طويلا. المعنى الأول الذي أكدت عليه الآيات أن ما نحاسب عليه لا ما في علم الله، وإنما ما ظهر منا. وذلك وجدنا في هذه الدنيا ما ظهر منا هو الذي نحاسب عليه. اقرأ كتابك، يعني الذي أمليته على الملائكة فكتبوه، اقرأ كتابك يعلمون ما تفعلون. إذا يكتب عليك الملك أنت أمليت عليه قولا فعلا حالا موقفا، وقد فطره عليك كما أمره الله عز وجل. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا يحاسبون الله عز وجل على ما صدر منا لا ما على ما علمه فينا أو منا. الأمر الآخر، يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يذكر أفعالا تتعلق بالعلم، وقد قرر العلماء أن هذه الأفعال تتعلق بعلم الاختبار لا علم الإخبار. ذلك أن الله عز وجل من الأزل لا يعجب عن علمه مثقال ذرة من الأزل، ومع ذلك جاء مثل قوله تعالى والآيات المماثلة من هذا الضرب من هذا المعين هذا المشرب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ على ما يدل قوله ولما يعلم؟ على أن الله عز وجل أراد منا أن نظهر الجهاد والصبر من أجل أن يتعلق علمه الاختباري بجهادنا وصبرنا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا يسمى علم الاختبار. وقريب منه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله. كأنما ظاهر النص على أن الله ما تعلق علمه قبل هذا علما بأن علمه من الأزل. إذن ما المقصود الآن وليعلم؟ قال علم الاختبار، يعني حتى يتعلق بصر الله عز وجل بأفعالنا وأقوالنا، يتعلق سمعه وبصره حتى يتعلق علمه علم الاختبار. هنا ينبغي أن تجلى مسألة لعل المشركين قد أخطأوا حينما علقوا عليها، وهي لا تقبل أن يعلق عليها. من مثل فعلوا ما فعلوا باختيارهم السيء، هو اختار المعصية، هو اختار الشرك، هو اختار مكان الجريمة، هو ما اختار الصحيح، هو مضى في هذا. ولما جاءوا به ليعاقب ليحاسب قال يا رب أنت علمت أني سأفعل، قال يا رب علمت أني سأفعل، أنت ماذا تريد بهذا الكلام؟ قال يريد أن لا يحاسبه الله. لماذا؟ قال لأن الله يعلم، علم الله كاشف، كشفك علم الله عز وجل من الأزل. الأمر الثاني، أنت لما اخترت طريق الفاحشة هل اخترت الطريق بناء على هوى النفس على اختيار سيء منك أم لأن الله عليم؟ أنت متى علمت أن الله عليم؟ متى؟ قبل أن تفعل أو بعد أن فعل؟ نحن عندنا من القواعد الراسخة أني لا أعلم ما علم الله مني في إلا بعد وقوعي. علم الله غيب، وحيث كان علم الله غيب لا يتعدى إيماني بعلم الله منطقة التصور. أعلم على الإجمال أن الله يعلم، ألم تعلم أن الله يعلم؟ ما وراء ذلك أنت مطالب بأن تأخذ بكل الأسباب المنجية وتنأى عن كل السبل المهلكة. أمامك فانظر أي نهجين تنهجوا، طريقان شتى، مستقيم وأعوج. أليس الذين كفروا قد اختاروا طريق الكفر؟ أليس الذين آمنوا اختاروا طريق الإيمان؟ حيث اختار طريق الإيمان ومضى فيه، أنا أقول لبلال رضي الله عنه بعدما قال وطرب وطرب، أقول له كن مطمئنا فإن الله علم أنك ستقول وطرب وطرب. لما قال وطرب وطرب لم يكن يستحضر أن الله علم، لكن أنا أبشره فأقول له يا بلال قد علم الله أنك ستقول وطرب وطرب. إذن هو قال وطرب تعبيرا عما امتلأ به صدره من شوق للقاء المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا وجدنا أنفسنا يغالط كل المغالطة من احتج بعلم الله على فعله الشنيع. هذا يمكن أن نجاريه نحن في شططه من أجل أن ننكأه، من أجل أن نقبحه ونبكته. ماذا نقول له؟ كما علم الله أنك ستفعل، علم الله أن سنوقع فيك العقوبة، علم الله أنك ستدخل النار. يلا فأنت لماذا تأبى على علم الله المصير الذي تعلق به علم الله تبارك وتعالى؟ طبعا ما عرضته لعله مكثف بل ذكر بكثرة حقيقة، لكن إذا رجعت ملخص أقول أنت أعطاك الله العقل أنزل منهج، أعطاك الله الحواس، أعطاك الإرادة، أعطاك القدرة، وبصرك بكل طريق تسلكه إن فعلت وإن فعلت، إن فعلت فالمصير وإن فعلت، وأخذ حاط الله عز وجل علما بأهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلق أهل الجنة وأهل النار بما في زمننا من الأزل. إذا لا يصح أن يحتج بعلم الله تبارك وتعالى. أنا يمكن بعدما أختار الاختيار الحسن أن أقول قد علم الله هذا، ويمكن أن يختار الاختيار السيء فيقول قد علم الله هذا، لكن على معنى أني أقر بأن الله علم، لا على معنى أني أريد أن أخرج من المسؤولية التي ترتب في عنقي حيث اخترت الاختيار السيء. هذا كله تابع لقوله تعالى الذي ذكرت سيقول الذين أشركوا. أتدري أن السين هنا تدل على المستقبل الذي سينطق به الذين أشركوا؟ حيث أشركوا، هل لما أشركوا اختارهم الشرك أم أجبروا عليه؟ بيقين اختاروا، لأن الإنسان مكلف والإنسان مريد، وإذا ما رفعت الإرادة كان الإكراه، ولا إكراه في الدين بصورة عامة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قلنا وهديناه النجين إن هديناه السبيل إما شاكر، كلها تؤكد أنك مختار وأن لك أن تسلك هذا الطريق مع ما تبين لك من نتائجه، أو تسلك الطريق الثاني. إذا سيقول الذين أشركوا إسناد الفعل قول، القول يقول لإسم الموصول الذين مع بيان الصلة، كأنما قال سيقول المشركون. المشركون اسم فاعل من أشرك، وحيث أشرك مع تختار الشرك. ما الذي سيقول هؤلاء؟ لاحظ الآن مغالطة، هم أشركوا، وحيث أشركوا ما كان أحدهم يدري أن الله علم أو لم يعلم، ما كان يدري، أو إذا علم على الإجمال، لكن لا نعلم ما علم الله إلا بعد ظهوره نحن. قبل ظهوره نحن أمام الاختيار، هو أساء الاختيار. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا صحيح الكلام، ليس خطأ على فكرة، لو شاء الله ما أشركنا صحيح، لكن شاء الله أن تشركوا. لماذا شاء الله أن تشركوا؟ لأنه علم أنكم ستشركوا. أما قلنا إن الآية تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، إذن قالوا لو شاء الله ما أشركنا. أنا ما أستطيع أن أقول لهم لا ما شاء الله أن تشركوا، ما أستطيع أن أقولها. لماذا؟ قال لأنه فعلا لو شاء الله ما أشركوا، وفعلا شاء أن يشركوا، وفعلا مشيئة الله عز وجل غير، وهم حينما اختاروا الشرك لم يختاروا لأن الله شاء، لأني لا أعلم أنا ما شاء الله عز وجل حقيقة. بدي أفترض الآن أني أريد أن أصل إلى رأس الخيمة، وهناك طريقان ولكل طريق صفاته سلبياته وإيجابياته، أنا جلست مع الأحباب قلت لهم أي الطريقين نسلك، تتشاورنا ورجحنا الإيجابيات على السلبيات في طريق أليف، فنحن اخترنا أليف ولم نختر باء. لما مضينا ألا يدل مضينا في الطريق أليف على أنه اختيار من الاثنين نحن اخترناه؟ إذا وصلنا إلى رأس الخيمة الآن عبر هذا الطريق نجلس مع فنجان القهوة نقول بيقين علم الله أذن أن سنسلك هذا الطريق، وبيقين شاء الله عز وجل أن نسلك هذا الطريق. لكن قبل أن نسلك ما درجنا ولا خطوة واحدة على الطريق، ما يمكن لأحد أن يقول شاء الله أن نسلك هذا. من يقول؟ من يجرؤ على أن يقول تعالوا لماذا أنتم تتشاورون؟ شاء الله أن نسلك هذا الطريق. من يقدر على هذا؟ ما أحد حقيقة. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني. إذن نحن أمام عظمة الاعتقاد، وأنزل الله عز وجل هذه الآية من أجل ألا يحتمي بها أناس يعربدون في الأرض وإذا بهم يقولون هذا قضاء وقدر. أنا ما أجرع على أنه ليس بقضاء ولا قدر، بالعكس أنه قضاء وقدر، صح الكلام هذا، لكن لا يصح أن أتذرع أو أحتمي بالقضاء والقدر بعدما فعلت ما فعلت باختياري السيء. ذلك أني لما اخترت الأصل أن أختار بالمعطيات أهلني الله عز وجل لها أو بها. إذن سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، على معنى قرر العلماء أنه لا يحتج بالقضاء والقدر للتنصل من العواقب. سرق وتحققت جريمة السرقة في حقه ووجب عليه الحد، ما بقي إلى الحد الآن، حيثيات الحد كلها محققة الآن. أنا إلى الآن أقول شاء الله أن تتحقق حيثيات الحد، قبل أن أقطع ما أدري، ثم قطعت الآن. ما الذي صار لدي؟ حيثيات الحد مع وقوع الحد. بعدما قطعت اليد أنا أجزم بأن الله علم هذا من الأزل، وأجزم بأن الله عز وجل شاء هذا من الأزل. هنا لو أنه قبل أن تقطع اليد، قبل أن يقام عليه الحد، قال قد علم الله أني سأسرق، قل والله صدقت، صحيح هذا الكلام. لكن من قال لك أن علم الله مجبر يعني يمنعك علم الله أن تسرق؟ أنزل الله منهج والضابط. ألا ترى معي بأن المكابح بالسيارة هي ضابط لحركة السيارة انطلاقها؟ طيب هو خرب المكبح وأراد السيارة أن تقف، ما يصح هذا على الإطلاق. وعلى هذا الضابط للسلوك لا ما علم الله، ما علم الله فإنك شيء، لكن الضابط للسلوك أن تلتزم بشرع الله عز وجل. من قال لك أن تمد يدك؟ طبعا لا تقطع يده إذا كان يده طويلة، أصحاب الأيدي الطويلة كلما سرقوا بطول أكثر، وهنا الكوارث تقع حقيقة على الأمة كلها بعامة. إذا نرجع نقول لا يصح أن يحتج بالقضاء والقدر على أنه قد قدر الله هذا وقضى، صح قدره وقضى، مين أبناء؟ أنا لا أقول له ما قدر ولا قضى، وإنما قدر وقضى، ولكن كما قدر وقضى أن تقوم بما قمت به باختيارك السيء، باختيارك المهم، لأنه حتى ما يتفصلوا المسؤولية، أيضا قدر الله عز وجل أن تقطع اليد. فهذا مع هذا، إذا أراد أن يجتزئ جانب من العلم ليتحصن به أو يحتمي به، نقول أخطأت أنت جانب من العلم على فكرة. وهذه أحيانا مغالطات تطرحها النفوس التي فيها شوائب في عكر، يعني إذا كانت النفس فيها عكر مخلطة في السابق، ربما تستمع إلى شنني منني كما يقولون، ربما تستمع إلى وساوس الشياطين، شياطين الإنس، ربما بيكون عندها تشويش أو عندها استغلاق أو عندها شوائب، فهذه بحاجة لترقية ولتصفية. هذا لا يصح أن يقول قال بدي غلطني، قال لي إذا علم الله عز وجل أنه سيلد لي ولد هكذا، إذا علم الله أنه سيلد لي ولد، أيكون لي ولد؟ قل والله العظيم إذا هو افتراض، هذا افتراض حقيقة، وما يمانع وما شيء في الافتراض. قل له والله الذي لا إله غيره إذا علم أنه سيكون لك ولد لا بد من أن يأتي فغلا. الحمد لله الصريح هو ظن أنه أوقعني في الفخر. قال إذن أنا ما أريد أن أتزوج لأن الله على افتراض علم أنه سيكون لي ولد. قل له أنت نظرت بعين وحدي فقط أخذ جزء من العلم، ما هو جزء؟ علم الله أنه سيكون لك ولد، لكن أما علمت أن الله لما علم أنه سيكون لك ولد علم أنك تتزوج أيضا بناء على قيام الكون على السبب والمسبب. علم الله أن الشجرة ستثمر، جئنا قلنا له علم الله أن الشجرة ستثمر، قال صحيح. قلنا له طيب أين الشجرة؟ قال والله ما علم الله أنها ستثمر. فازرع الشجرة يا ابن الأوادم، ازرع الشجرة، لأن الله علم الشجرة وعلم أنها ستثمر، علم الزواج وعلم علم الربح وعلم أنك تنزل إلى السوق. يعني لا تأخذ جزء من العلم تحصن به، هذا ليس بصحيح على الإطلاق. كل هذا الكلام في دائرة علم الله كاشف وليس مجبرا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، طبعا هنا تتمت الآية ولا حرمنا من شيء، ولا حرمنا من شيء. إذا أرجعنا المشيئة إلى الله تبارك وتعالى صحيح، يعني كل ما يقع من الإنسان باختياره سواء كان اختيارا محمودا أو سيئا إنما شاءه الله عز وجل، لكن لا ندري ما شاءه إلا بعد وقوعه منك يا ابن آدم، أو إلا إذا كان أنزل الله عز وجل وحيا يحدد لنا ما علم الله أو بعض ما علم الله عز وجل في هذا الإنسان أنه سيكون من أمره كذا وكذا، كقوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب، أو كقوله تعالى سنسمه على الخرطوم، أو كقوله تعالى سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أول سوف يعطيك ربك فترضى. هذه كلها أسبقيات وهذه نؤمن فيها 100%. لكن حرم الله عز وجل عليهم أمرا وأحل لهم أمورا، هم عكسوا، جعلوا الحرام حلالا والحلال حراما، ثم عكسوا باختيارهم السيء. هنا يقول وأجاب أهل السنة بأن المشركين لما عاندوا المعقول، ما المعقول؟ ما أنزل الله من شريعة، ما المعقول؟ ما دعينا إليه من سلوك سبل الهداية، ما المعقول؟ أعطانا الله عز وجل كل المؤهلات التي تجعلنا نحسن الاختيار، نحن نسيء الاختيار ونحن نحسن الاختيار. قلنا بأن الفعل الذي يبدر منا ينسب إلينا كسبا واكتسابا وينسب إلى الله عز وجل خلقا وإنشاء. وهنا كذبوا المنقول، يعني عاندوا المعقول، المعقول دعاهم إلى أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام بناء على الأدلة الباهرة، وفيما يتعلق بالمنقول إنما وجدوا أنفسهم أمام التكذيب. هذا نجده في قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا بضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فهم عاندوا المعقول وكذبوا المنقول، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع يعني المنهج الذي أنزله الله عز وجل، ما كنا بأصحاب السعير. إذن من ألقى بهم في السعير؟ اختيارهم السيء. أعلم الله هذا من الأزل؟ علم الله عز وجل هذا. هل يحاسبهم الله عز وجل على ما في علمه أم يحاسبهم على ما يظهر منهم، سواء ظهر على يد خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول أو ظهر على يد أبي جهل وهو يقاتل الإسلام والمسلمين في غزوة بدر، سواء وسواء، هذا علمه الله وهذا علمه الله تبارك وتعالى. ألزموا الحجة طبعا. هؤلاء لو تمسكوا بالقضاء والقدر السابقين نقول أنتم ما عرفتم القضاء والقدر لما اخترتم، كنتم على جهل بالقضاء والقدر لما اخترتم. وما أظن أن أحدا يقول أنا اخترت لأن الله أراد قبل أن يفعل، أنا سأختار ما اختاره الله لي. أنا أقول لك بوضوح الاختيار الذي قرره شرع الله عز وجل هو الاختيار الشرعي للكون. الكون ما ندري نحن، يعني ما أراده الله منا شرعا كله مبين حرفا حرفا، نافلة وسنة وأدبا وخلقا وقيما وعبادات وفرائض وواجبات وحلال وحرام ومحظور. ما أراده الله مني وأحاسب عليه بينه الله عز وجل مني في الشريعة. أما الإرادة الكونية ولا أنا ولا غيري ممكن يعرف ما الذي أراده الله، ونحمد الله على أنه لا يحاسبنا على ما أراد كونا، يحاسبنا على ما أراد منا شرعا، حيث لم نتبع شرع الله الذي أراد الله عز وجل منا أن نقيمه. هي حجة مردودة طبعا. كنا إذا قتل بعد السبق ترصد وإصرار وحق عليه القصاص، جئنا نقص قال قدر الله علي أن أقتل، نقول له وقدر الله شرعا عليك أن تقتل ولكم في القصاص حياة، فهو لماذا يأخذ جانب يلوذ به ظنا أنه ينجيه علما بأنه لم يخطر بباله لما أقدم على القتل أبدا، وإنما صمم وقدر وفكر وخطط ثم قتله. إذن هنا لا يحتج بذلك على الإطلاق. القدر لا تقوم به الشريعة، القدر أمر غير الأحكام الشرعية. القدر ما علمه الله منا وهو غيب، ما أراده الله منا إرادة كونية وهو غيب، ما ستبرزه القدرة أيضا وهو غيب، إلا إذا كان يرجع لأسباب المسببات المعلومة، يعني أن أخذ بالسبب وأنتظر المسبب. لكن ما أراده الله مني أن أقوم به كله واضح. على ماذا أحاسب؟ أحاسب على ما بلغني إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا إيماني بقضاء وقدر ما مجاله القلب، بس القلب قول ما شاء الله فعل، ما شاء الله كان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل القضاء والقدر ركن من أركان الإسلام، الإسلام أعمال جوارح، وإنما جعل القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. قال له ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء وقد تؤمن، تؤمن بالقضاء والقدر، يعني مكان القلب التصديق. إذا القضاء والقدر محل إيمان، أنا لا أدري ما قضاه ولا قدره حقيقة، أدري بعد ما يقع، بعد ما يقع لي موقف له. جاءت الشريعة توصرني بالموقف الشرعي من قضاء القدر. أول موقف عام هذا أن أرضى بما قضى الله عز وجل وقدر، رضا عام كل الأحوال. الأمر الثاني إن كان قدر معصية ثبت ورجعت إلى الله عز وجل، وإن كان قدر نعمة توجهت بالشكر إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان قدر مصيبة صبرت وأسنت وجهي لله تبارك وتعالى. الأقدار كل قدر بطعم، وقد جاء شريعة الله عز وجل تبين الموقف الشرعي من ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، هذا عن الصبر من حيث لا ندري، الذين إذا أصابته مصيبة قالوا إن لله، إذا نزلت المصيبة هذا قضاء قدر، أنا رضيت بها لأن الله هو الذي ابتلاني، ووقفت الموقف الشرعي فقلت إن لله وإنا إليه راجعون. إذا المسألة لا تبطل الشريعة القضاء والقدر، ولا يبطل القضاء والقدر الشريعة، ولا يتناقضان بحال. الشريعة محلها الجوارح، افعل ولا تفعل، أما القضاء والقدر فهو محله القلب الذي يستوعب حقائق الإيمان. لما يقع الذنب يقع باختيارك، قال لا هو ما وقع باختياري. قلنا له كيف ما وقع باختياره؟ قال إجا واحد سحبني وقال لي إما أنا أقتلك وإما أن تشرب كأس الخمر. نقول له في هذه الحالة أنت لو شربت بناء على الإكراه الآثم هو الذي أرغمك أجبره، أنت لست بآثم. ومن هنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد. إذا أنا أمام عطاءات الشريعة التي من أروع ما تكون وأدق ما تكون وأوضح ما تكون، أما بعد أن يشرب الخمر هو يذهب برجلي الخمارة ومعه أصدقاء السوء، ثم بعد ما يشرب بيطلع بيقول الحمد لله هذا اللي قضاه الله عز وجل وقدره، نقول تعال حتى نجزك أيضا قرار شرعي، هذا قرار كوني أنت ما كنت تدري أصلا أنت أردت أن تحتج به فتجازك باطل. فمن هنا أي حالة من أحوال ظهور قضاء وقضاء لها لبوسها الشرعي يأتي بالتصبر، هذا بصورة عامة، تصبر على التكاليف، تصبر على الانتهاء عن الشهوات، تصبر على مناكفة الأعداء ومعاداة الأعداء، تصبر على كيدهم وإيذائهم، تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ثم إن الله تعالى خالق كل مخلوق، هذه من الحقائق ترى التي ألح عليها أهل السنة والجماعة أروع إلحاح، الله عز وجل خالق كل مخلوق، ومن المحال أن يخلق المخلوق شيئا، هذا نحن نجادل به المعتزل الذين قالوا إن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وقد اتفقوا مع أهل السنة والجماعة على أن الأفعال الاضطرارية فينا إنما هي خلق الله، أما الأفعال الاختيارية فهي خلق الإنسان، نقول لا، الله خالق كل شيء. يقولون إذن حينما يرتكب الإنسان المعصية الله خالق المعصية؟ هنا إشكالهم من هذا الجانب، نقول لهم الفعل الذي ظهر تسمه الشريعة بأنه معصية، هذا توصيف الشريعة، هذا معصية، هذه المعصية تنسب لمن ظهرت منه على أنه اكتسبها، وتنسب لله عز وجل على أنه قد أمد هذا العبد بالقدرة، وهنا لا يقال على الإطلاق إنه أمده بقدرة يعصي، أمده بقدرة ودعا إلى النهي عن المعصية، أكان بإمكانه ألا يعصي؟ نعم كان بإمكانه، هو الذي اختار المعصية. إذن الله خالق المخلوق، ومن المحال أن يخلق المخلوق شيئا، والإرادة شرط في الخلق، يعني ينبغي أن يكون كل خلق تنجزه قدرة الله أو يبرزه الله عز وجل بقدرته، فتتعلق قدرة تعلق تنجيز حاجة إنما أراده الله، ومن هنا يستحيل ثبوت المشروع دون شرطه. يعني ما من مخلوق في هذا الوجود أوردته قدرة إلا وقد شاءه، لماذا؟ قال يعني القدرة لا تورد إلا ما شاء، شرط الوجود المشيئة. حتى فينا نحن، ألا ترى معي؟ طبعا إلا إذا كان ساهيا نائما غافلا ربما فعل دون ما إراده، لكن الأصل لا يظهر الفعل إلا بإرادته، هذا عمل الواعي. ومن هنا كل الخلق في هذا الوجود إنما أظهره الله بقدرته، والمشيئة يعني شاء الله أن يظهر ما أظهر، هذا من الأزل، المشيئة الشرط لإنجاز القدرة، ولا يقع المشروع يعني تعلق القدرة التنجيزي إلا بشرطه، المشروع لا يقع إلا إذا ما سبق الشرط، الشرط مقدم على المشروع، عندنا خلق وعندنا مشيئة، أيهما أسبق في الوجود؟ المشيئة أسبق في الوجود. بقيت نقطة واحدة فقط ونكون قد انتهينا من قضية عموم تعلق الإرادة. اعلم أن الإرادة تعلقين، عندنا القدرة نحن لها تعلقان، تعلق صلوح قديم وتعلق تنجيزي حاجة. معنى الصلوح القديم أن القدرة صالحة بأن توجد كل الممكنات دفعة واحدة، لكنه سبحانه وتعالى ما أوجد الممكنات من الأزل، لأن الكون هذا خلق بالعدم، وإنما أوجده فيما بعد. الإرادة الآن لها تعلقان، تعلق صلوحي قديم يعني صالحة من الأزل لتخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، كأن يخصص الله عز وجل الممكن بالوجود دون العدم، بالغنى دون الفقر، بالصحة دون المرض، ولها تعلق تنجيزي قديم أيضا، لأن الإرادة من الأزل خصصت، القدرة لم تبرز من الأزل، أبرزت فيما لا يزال. مجال تعلق الإرادة وتعلق القدرة واحد الممكن، الإرادة لا تتعلق إلا بالممكنات، والقدرة لا تتعلق إلا بالممكنات، ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام، تعلقت الإرادة من الأزل وهي صالحة من الأزل، تعلقت بالممكنات فخصصت الممكنات ببعض ما يجوز عليها. سننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى رحمة الله تبارك وتعالى حينما ينتهي الأجل، لكن قبل ذلك لا بد لنا أن نقف هنيهة أمام عطاءات العارفين بالله تبارك وتعالى. ثويبة، بنت بهلول. العجيب هنا أمامي نساء، أنا نساء يعني مو ظاهرات كتاب، عنوان ثويبة بنت بهلول. أنا لماذا قلت هذا الكلام؟ قال يبين إذا كانت المرأة بهذه الصورة. هنا يمكن أن يقال للرجال: أنتم يا رجال الأصل أن تسبقوا النساء، فإذا سبقت في الطاعة المرأة الرجل معك من أروع ما يكون حقيقة، وهذا حافز من أروع الحوافز للرجال أن يقوموا. كانت إحداهن تقول لزوجها: يا زوجي قم قم، مضى كثير من الليل وهناك ركبان كادوا أن يصلوا، نحن ما زلنا نائمين، ركبان كادوا أن يصلوا. الزوج عن كل زوج، إذا ما قام عندك الدلو تملأه بالماء تنضح به على وجهه أو تغرقه حتى ما يستطيع يتنفس، ما في مانع إن شاء الله. لكن هنا ننبه بأنه إذا كان نزقا حذاري أن تفعل ذلك، وإلا رماها وهو نائم بطلقة 6 ميلي أو 9 ميلي، أو كما يفعل الفجار بالطائرات، حتى بالطائرات يا ابن الحرام حقيقة من الحرام، بالطائرة بالطائرة. إيه انت مع اليهود؟ انت عم تحارب يهود انت؟ قال لا، هذول اشد من اليهود، اصحاب واصدقاء واخوان واخلاء. قال ابن ابي الحواري، ابن ابي الحواري: هؤلاء رجال الله حقيقة. سمعت ثويبة بنت بهلول وكانت زاهدة دمشق، زاهدة في العاصمة، زاهدة دمشق، تقول: قرة عيني، قرة عيني نداء هذا، والله أنا إلى الآن ترى ما بعرف من تنادي حقا، وإن كان ممكن يروح شيء، قرة عيني، ما طابت الدنيا والآخرة إلا بك، عرفنا من تنادي، قرة عيني. يقال قرة عين لأن العين تطمئن بمشاهدته. ألا ترى معي بأن من ينتظر يكون له عينان زائغتان تتلفتان ذات يمين وذات الشمال، لعله يأتي من هنا لعله يأتي من هنا. أما قرت عينه بمعنى اطمأن إلى ما كان له مصدر سعادة وسرور. ربنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما تقر به العين تطمئن. قرة عيني، ما طابت الدنيا والآخرة إلا بك. فلا تجمع تسأل الله عز وجل، فلا تجمع علي فقدك والعذاب، فقدك والعذاب ما أستطيع حقيقة. لذلك بعضهم، وعجبني حقيقة هذا المعنى، لما قرأ قول الله عز وجل في أواخر سورة البقرة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: أنا أراها الحجاب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ما لا طاقة لنا به. في الدنيا دار حجاب وتكليف، والآخرة أيضا حجاب، الروح تخرج. لاحظ ماذا قالت؟ قالت: فلا تجمع علي فقدك والعذاب. قال لعلها أخذت هذا المعنى، ما انتبه، لعلها هو ابن أبي الحواري سمعها فقال لعلها أخذت هذا المعنى من هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. صالوا الجحيم العذاب، والأولى الفقد يعني الحجاب. فهؤلاء جمع عليهم فقد الله تعالى بوقوع الحجاب، وعذاب الله بصلي الجحيم. بقي عندنا واحدة، والله أيضا امرأة، مولاة أبي أمامة رحمها الله تبارك وتعالى. قالت: كان أبو أمامة رضي الله عنه يحب صدقة ويجمع لها، يعني كل اللي بجمعه كان يعد للصدقة، ولا يرد سائلا ولو ببيضة أو بتمرة، ما تستطيع أفعله. فأتاه سائل وقد أقفر، ما عنده ولا فلس ولا تمرة، وقد أقفر ما عنده إلا 3 دنانير، هل عنده 3 دنانير؟ فأعطاه دينارا، ثم سائل فأعطاه دينارا، ثم سائل فأعطاه دينارا وزع السدنة. ثم راح إلى المسجد وكان صائما، فاقترضت وجعلت له عشاء. هذا العم يحدث، قال أنا استقرضت وهيأت له طعام وصار، وجئت إلى فراشه لمأهده له فإذا بذهب، فعددتها فإذا 300 دينار. فأقبل فقلت خلفت هذه النفقة في مضيعة ولم تخبرني، فأرفعها. أنت تركتها على فراش، لو أنت خبرتني كنت أنا خبيتها ورفعتها. قال ما خلفت شيئا. قالت فقمت فقطعت زناري فأسلمت. يظهر هو كان نصران يعني، ما أدري بنان. ها ما والله صحيح. قال مولاد أبي أمامة كانت نصرانية فأسلمت، لما عرفت أن هذا رزق من الله تبارك وتعالى. قطعت الزنار، الزنار على النصرانية، لمزق الزنار وتاه في ذكري. فكانت في مسجد حمصة. ها انتقلت لحمص، لا لا تجي اليوم على فكرة. فكانت في مسجد حمص تعلم النساء القرآن والسنن والفرائض وتفقههن في الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.